بسم الله والصلاة والسلام. ستركنا أخذ من فرنسا متزوج وله ولدان، زوجته أسلمت وبدأت الصلاة، ثم تركتها وتركت اللباس الشرعي، لا تريد أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تعتدي، والأخ يرى أنه يتعجب معه ولا يتقدم في دينه، وأنه يريد أن يتعلم وأن يهاجم من فرنسا، وطبعا الزوجة لا تريد هجرة، فأصبح الأخ يريد طلاقها ولكن يخشى على أولاده أن يطلقها وهاجم من فرنسا، فما نصيحتكم له؟ وجزاكم الله خيرا. يعني انتكست على رأسك. وأنا أحب أقول كلمة بس مش عارف الإخوة الغير أوروبا وأمريكا، أغلب الزيجات بتاعتها فشل في مصر وفي الرمة وبناء، لأن خلت على طريق تاني هناك، حرية كما تشاء وتخرج كما تشاء، تعودت على كده من غير الذنوب. وبعدين لازم أما تيجي تتجوز وتقعد معاه شوية تقول له اديني حقوق المرأة الأمريكية، تاخد نص فلوسه إن طلقها، نص فلوسه تاخدها، واخد بالك؟ وده مش ده احنا قلنا الشرع يعني يمشي عليهم كلهم، ولكن هم ما عندهمش الشرع. والمرأة ترغبه، والمرأة يسمع منها ولا يسمع منه، غير حاجات كتير، فهم على خطر عظيم. فأنصح لهم كما نصح الشيخ الألباني وغيره، وأبدو واحد الشيخ تاني مش فاكر اسم الكتاب عندي، بس عارف مرة أشوفه وأقول لهم عليه. أقول ما يعودش هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نار للمسلم ولا نار المسلم ولا لا تطرا نارهما، لا تطرا نارهما، يعني ما يفتحوش ما يفتحوش مع بعض، يعني والنصراني والمسلم لا يعرف عيشة مع بعض على طول، إنه ممكن تشتري منه وترجع، تتعلم حاجة وترجع، تشتغل هناك وترجع، مفيش مانع. والصحابة غير منكم يخرج على الشتاء والصيف، اليمن واخد بالك في الشتاء، وفي الصيف يروحوا بتاع الشام وغيرها، فيهم مليان أنصار ويهود، فكان هكذا. فليقعد هناك على طول لازم حيصير هذا شيء من البلد. وبعض الأولاد دخلوا في المجتمع والذريات دابت في المجتمع، دابت فيه، وناس غيرت الأسماء، وناس دابت الدين وهكذا، وهم حريصون على ذلك. الكفار بياخدوهم عشان يخلوهم يدوموا فيهم، يروح من هنا هناك عشان عاوزين يحرروا البلاد المسلمين، يقول لك لا، واحد عنده نباهة وعنده وعاوز يعمل شيء عشان يبقى مسلمين، لا يقولوه عندهم، عشان المسلمين مش عندهم حد خبير ولا عنده حد، وكل خبر تروح عندهم. فحصل منك يا تري ان تصلي ولا ان تصوم ولا ان تجتهد، والاخ يرى انه يتعذب معه ولا يتقدم في دينه، مع انه يريد ان يتعلم وان يهاجم فرنسا. لك ان تتعلم ولك ان تهاجم فرنسا، ولو لم توافق قل لها اديها انذار، اديها وقت، ان استطعتي انا سوري وتمشي معي زي ما هي في غير معصية وفي غير ذل، وإلا طلقت ولا تضحي دينك عشان أولادك. لا مش هتضحي أولادك تربيهم، لا، إنما دي حاجة أوقات لماذا تقول أخف الأضرار، انقذ نفسك أول لحسن أنت الرياح تضيع البعدة وأنت هتضيع. فما تبيع الرياح حتى لا قدر الله أحسن ما تبيع البيعة كلها. لا فخليك ناصح، فمش عاوز تيجي تيجي هنا في البلد تهاجر معاك، فتدخل الله وتصلي واخد بالك، وإن لم تفعل وترجع تمام تعلم الإسلام فإديها إنذار، فإذا لم توافق طلقها وهات ولادك أو خليتهم غصبا عنك، تصلهم بالتليفون إما تروح تزورهم من وقت آخر، بعت لهم فلوس، كل هذا يعني. هذا والله أعلم، وصلت العفو لك. الله يبارك فيك.